معلومة في أوقات معلومة، هذا هو بيع التقسيط. تذهب مثلا إلى المعرض لتشتري سيارة، هذه السيارة ب100,000 مؤجلة على 5 سنوات، كل سنة تدفع 1,000 جنيه. طيب يبقى هذه السيارة اشتريتها بثمن مؤجل على أقساط معلومة، تمام؟ في أوقات معلومة، الأقساط معلومة 1,000 جنيه كل سنة، تمام؟ على أوقات معلومة 5 سنوات، ممكن تكون بالسنوات أو بالشهور، كل شهر بكذا. المهم أنه بيع بثمن مؤجل يدفع على شكل أقساط معلومة في أوقات معلومة، حتى ولو كان فيه زيادة في السعر عن البيع النقدي فهو جائز. بيع التقسيط جائز حتى ولو كان به زيادة عن البيع النقدي. يعني مثلا هذه السيارة نقدا ب70,000 وعلى أقساط 5 أقساط لمدة 5 سنوات ب120,000. طيب كم كده زيادة؟ 50,000 زيادة. هل هذه 50,000 جائزة أم محرمة؟ هل هذه الزيادة جائزة، هذه الزيادة زيادة مباحة أم زيادة محرمة؟ الصحيح أن بيع التقسيط جائز، وهذا هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن بيع التقسيط جائز حتى وإن كانت به هذه الزيادة. والدليل على ذلك عموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. وهذا دين ولم يشترط فيه أن يكون بالوقت الحاضر، لا يشترط في هذا الدين أن يكون بالوقت الحاضر. هي السيارة دي مش هذا دين؟ الرجل اشترى السيارة، الذي اشترى السيارة ب120,000 على 5 سنوات، تمام؟ هذا دين. ولا يشترط في هذا، لم يشترط له تبارك وتعالى في الآية أن تكون هذه السيارة بسعر يومها، سعر يومها كانت بكام؟ كانت ب70. اشترطت الآية أن يكون الدين بسعر يومه؟ الآية عامة، فاستدلوا بعموم الآية، تمام؟ واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس في الصحيحين لما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار 2 سنين و3، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. السلم، هل يشترط في السلم أن يكون بسعر يومه ولا لا؟ يشترط ولا لا يشترط؟ يشترط في السلم أن يكون بسعر يومه؟ لا يشترط. المهم هو تحديد السعر. أحسنت. لا يا بيه، في فرق، في فرق بين تحديد السعر وفي فرق بأن يكون بسعر يومه، في فرق كبير. يشترط تحديد السعر لكن لا يشترط أن يكون بسعر يومه. بمعنى أنت رجل فلاح وعاوز 10,000 جنيه، تمام؟ فبقول لك خد 10,000 جنيه همت، بس بشرط ان انت ان شاء الله في الارز هتجيب لي 5 طن ارز 100 يوم، 5 طن ارز 100 يوم، تمام؟ يبقى احنا هنا حددنا السعر. السعر هو ايه؟ الطن بكام؟ الطن ب2,000، تمام؟ هل يشترط ان احنا بنعمل العقد اهو ان الطن يكون موجود في السوق ب2,000؟ مش شرط. ممكن يكون الطن في السوق النهارده ب2,000 ونص، ممكن يكون الأسعار موجودة في السوق إن الطن ب2,500، وأنا قلت لك إن شاء الله هتجيب لي 5 طن في الموسم، هتجيب لي 5 طن، بس إحنا لو حسبناه بسعر النهاردة مش هيبقوا 5، هتجيب لي 4 فقط. فأنا طولتك اديتك 10,000 في مقابل إيه؟ في مقابل ايه؟ في مقابل مدة. انا اديتك سلعة، اديتك 10,000 ولي عندك سلعة في ذمتك وهي 5,000 من الطن. انا رجل تاجر عارف ان شاء الله باذن الله في الغالب، في الغالب ان شاء الله ان الارز في الموسم هيبقى ب2000، ب2000 ونص. فانا اتفقت معاك ان ب2000 بس، ان الطن ب2000. واضح الصورة مش واضح؟ فليا ان انا انزل في السعر، وهذا هو بيع التقسيط. العلماء استدلوا ببيع السلم، بحديث السلم، على جواز الزيادة في بيع التقسيط. لماذا؟ قالوا لأنه لم يشترط في بيع السلم أن يكون بسعر يومي، إنما المشروط هو تحديد السعر، هو تحديد السعر سواء كان بالسعر الموجود في السوق أو أقل. واضحة؟ أيضا الدليل أنت تقصد بسعر يومه؟ ما بسعر يومه ده لا يصح، لا بد من تحديد السعر بسعر يومه، لا يصح، لا بد من تحديد السعر. أنا هديك 10,000 أهو، خد يا عم 10,000 وفي الموسم إن شاء الله يبقى لي عندك رز بسعر يوم، ممكن أخذ 4، ممكن أخذ 3، ممكن أخذ 2 بسعر يوم، هذا لا يصح، هذا لا يصح. نعم، ما هو الموسم مقصود به تحديد المدة، تحديد الوقت. لا، هذا المدة لابد وأن تكون معلومة، ومعلوم في عرف الناس أن موسم الأرز بيبقى في الوقت الفلاني، وخصوصا المئة يوم بتتفاوت الأيام، ممكن يكون أسبوع فوق أسبوع تحت. هذا من الأمور التي يتسامح فيها. بيع الثمر قبل بدو صلاحه، هذا الرجل باع ثمرا قبل أن يخلق وليس قبل أن يبدو صلاحه، هذا بيع للمعدوم، وهذا مستثنى من بيع المعدوم. يعني أنت حضرتك استدليت وقلت هذا قبل بدو صلاح، لا مش قبل بدو صلاح، لا ده باع شيئا ليس موجودا، باع شيئا غير موجود أصلا، وهذا مستثنى. حديث أنت هو نعم في الذمة، يبقى بيع السلم مستثنى من بيع المعدوم. المهم أجيب لكم دليل واحد على جواز الزيادة في بيع التقسيط، يعني دليل واضح، وهو حديث ابن عبد الله بن عمر الذي رواه أبو داود وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، أمره أن يجهز جيشا، فجهز الجيش فنفدت الإبل، فأمره أن يجهز البعير بالبعيرين، قال خذ البعيرة بالبعيرين إلى إبل الصدقة، والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. ما الشاهد؟ بعير ببعيرين إلى إبل الصدقة، وبعيرين بثلاثة إلى إبل الصدقة. هات لنا بعيرين، بعيرين، وهنديك إن شاء الله لما الصدقة تأتي هنديك كام؟ 3. ادينا 3 وإن شاء الله بعد شهر هنديك كام؟ 4. دي زيادة ولا في زيادة؟ زيادة. وهذه ليست من الأموال الربوية حتى تقول واحد بواحد اثنين باثنين، هذه ليست من الأموال، لا يشترط فيها التساوي. ومن باع سلعة بنسيئة أي بثمن مؤجل أو بثمن حال، أو بيع نقدي، لم يقبضه أي لم يقبض الثمن، صح، صح الشراء حيث لا مانع، وحرم عليه أي على بائعها شراؤها، ولم يصح منه شراؤها نصا. هنا انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة بيع الإيه؟ أحسنت، بيع العينة. هذا هو بيع العينة. ما هو بيع العينة؟ بيع العينة بيع سلعة بثمن مؤجل. بيع العينة هو بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بأقل منه نقدا. كتبتوه؟ بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بأقل منه نقدا. رجل راح لمعرض سيارات فاشترى سيارة ب100,000 مؤجلة على أقساط لمدة سنة، هذه السيارة اشتراها مؤجلة على أقساط لمدة سنة ب100,000، وكتبوا العقد ومضى وخد السيارة، تمام، وخد السيارة وأصبح إن هو الرجل ليه عنده كام صاحب المعرض 100,000، هيسددهم في كام؟ في سنة، والشيكات اتمضت وتمام. ثم قال المشتري لصاحب المعرض تشتريها مني نقدا؟ قال له بكام؟ قال له ب80,000. فاشتراها صاحب المعرض ب80,000 نقدا. يبقى هنا ايه اللي حصل؟ هذا تحايل على الربا، كأنه أعطاه 80,000 وقال سدد لي 100,000 على كام؟ على سنة، والسيارة صورة فقط، كما قال ابن عباس درهم بدرهمين أو دراهم، لك نص كلام ابن عباس. قال ابن عباس رحمه الله دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة. قال ابن عباس دراهم بدراهم متفاضلة، 80,000 ب100,000 متفاضلة بينهما حريرة. احنا قلنا بينهما ايه؟ سيارة. طيب بيع العينة مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة على حرمته. الحنابلة والمالكية والحنفية قالوا بحرمته، وقال أيضا بحرمته بيع العينة ابن عباس وعائشة وأنس، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ودليل ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله، قال نقله ابن القاسم وسندي لما روى غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة، فقالت أم ولد زيد بن أرقم إني بعت غلاما من زيد ب800 درهم إلى العطاء، يعني نقدا ولا نسيئة؟ نسيئة. بكم؟ ب800 درهم. ثم اشتريته منه ب600 درهم نقدا. رجعت اشتريته تاني نقدا بكم؟ بسعر أزيد ولا أقل؟ بسعر إيه؟ أقل. فقالت لها أي عائشة بئس ما اشتريتي وبئس ما شريتي، أبلغي زيدا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب. رواه أحمد وسعيد. ولا تقول مثل ذلك إلا توقيفا، ولأنه ذريعة إلى الربا، فهو ذريعة إلى الربا، كما قال عبد الله بن عباس دراهم بدراهم متفاضلة بينهما حريرة، ليستبيح بيع 1,000 بنحو 500 إلى أجل، والذرائع معتبرة في الشرع بدليل منع القاتل من الإرث. وأيضا عندنا حديث الذي رواه أبو داود عن ابن عمر إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب في صور نذكرها في بيع العينة حتى يتضح لنا كلام المصنف رحمه الله، وهذه صور تعتبر محل اتفاق بين أهل العلم، محل اتفاق. اتفق أهل العلم على تحريم بيع العينة، اتفق أهل العلم على تحريم بيع العينة إذا كانت ثمة شرط بين العاقدين بالدخول في العقد الثاني، هذا محل اتفاق ليس فيه اختلاف. اتفق العلماء على تحريم بيع العينة إذا كان ثمة شرط بين العاقدين بالدخول في العقد الثاني، وببيع السيارة نسيئة 100,000، بس بشرط إنك هتبيعها لي ب80,000 نقدا، هذا ليس فيه خلاف. هذا بيع باطل لا يجوز. واتفق العلماء على أن البائع إذا اشترى السلعة ممن باعها عليه بمثل الثمن الأول فهو جائز لانعدام الشبهة. بحاله كان بمئة ألف نسيئة، تمام، ثم اشتراها بمئة ألف نقدا، ما فيهاش حال، تمام، كأنه اداله مئة ألف، أحسنت، اداله مئة ألف وهيسدده كام؟ ها؟ وهيسدده كام يا شيخ خالد؟ وهيسدده بيه، ما فيها شيء، تمام؟ ليس فيها شيء. واتفق العلماء أيضا على أن البائع إذا باع السلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بعرض أو كان بيعها بعرض فاشتراها بنقد أن ذلك جائز. اتفق العلماء أيضا على أن البائع إذا باع السلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بعرض أو كان بيعها أو كان بيعها بعرض فاشتراها بنقد أن ذلك جائز. يعني هو باع السيارة بمئة ألف مؤجلة إلى سنة، ثم بعد كده بعد أسبوع ولا بعد يومين جاب له السيارة فاشتراها منه السيارة ليس بالأموال إنما بإيه؟ مثلا اداله بيت، اداله جرار وخد السيارة، يبقى هنا دراهم بدراهم، هنا ليس الدراهم بدراهم. واضح ولا غير واضحة؟ واضحة الصورة دي ولا لا؟ الرجل باع له السيارة بمئة ألف لسنة مؤجلة لسنة، وقالوا بعد كده مثلا أو في نفس المجلس أو بعدها بيوم ولا يومين قال له أنا هديك لصاحب المعرض وقال له اشتري مني السيارة، اشتري مني السيارة، قال له هشتريها منك بس أنا هاخد السيارة وخد الإيراد الأرض بتاعي ده أو خد البيت ده أو خد الجرار ده، هذا جائز لأن هنا ليست دراهم بدراهم. أحسن، والعكس أيضا. ها؟ ماشي، ما خلاص هنا ليست ما دراهم بدراهم. دخلنا في مسألة أخرى وهي مسألة إيه؟ مد عجوة درهم. ها؟ في المد عجوة، أحسنت، المد العجوة في الأصناف الربوية. لا بس هي فيها هنا لا هو يقصد إيه؟ ما فيها برضه الأصناف الربوية، مال بمال بينهما ايه؟ إيراد. دخلناش في موضوع تاني، دخلنا بعدين. المهم اتفضل. ها؟ ايه؟ بقول ايه؟ ما هتيجي المسألة دي إن شاء الله. ستأتينا. إذا اختلفت الجنس المال يأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله: إلا أن تتغير صفتها بما ينقصها، كعبد قطعت يده أو يقبض ثمنها بأن باع السلعة وقبض ثمنها ثم اشتراها فيصح لأنه لا توسل به إلى الربا. إيه صورة المسألة دي؟ صورة المسألة دي مثلا باع له بقرة سمينة بعشرة ألاف جنيه إلى سنة، نأخذ البقرة ديت بعشرة ألاف جنيه لكام؟ لمدة سنة، وبعد مضي ستة أشهر هزلت البقرة وأصبحت هزيلة لا تساوي إلا نصف القيمة، فاشتراها البائع الذي باعها اشتراها بنصف قيمتها، فهل هذا جائز أم لا؟ هذا جائز ولا بأس به. لماذا؟ لأن النقص هنا ليس في مقابل الأجل وإنما هو في مقابل تغير الصفة. هي كانت سمينة فهزلت. الرجل باع له السيارة، مثال آخر، باع له السيارة بمئة ألف لمدة سنة، وقالوا بعد شهرين والعربية عملت حادثة. فقال صاحب المعرض وقال له تشتري بقى السيارة دي، أنا ماليش في بينا كده، أنا ماليش في موضوع السيارات دي، تاخد العربية دي لأن عملت حادثة وتبهدلي. فاشتراها صاحب المعرض ب50,000، وكان بيعها بكام؟ هنا لما اشتراها ب50,000، هنا النقص الذي حدث من أجل الأجل ولا من أجل تغير الصفة؟ من أجل تغير الصفة. قال إلا أن تتغير صفتها. احنا بنقول نسيئة. ماشي، ما احنا بنتكلم في بيع العينة، احنا بنقول دلوقتي هو اشتراها مؤجلة، اشترى السلعة مؤجلة الى سنة، وقبل السنة السلعة دهيت تغيرت في صفتها، عملت حادثة، تغيرت، بقرة هزلت، فجاء ليبيعها لهذا الرجل الذي اشتراها منه، لكن هيبيعها بسعر ايه؟ اقل. طيب السعر الاقل هنا لاجل الاجل ولا لاجل تغير الصفة؟ لاجل تغير الصفة، فهذا جائز. قال وأنت تقصد المال، هذا مسألة اسمها مسألة التورك، وهذه ستأتينا إن شاء الله، هذه اسمها مسألة التورك، وهي المسألة التي بعد مسألة العينة. إلا أن تتغير صفتها بما ينقصها، كعبد قطعت يده، أو يقبض ثمنها، بأن باع السلع وقبض ثمنها ثم اشتراها فيصح، لأنه لا توسل به، لأنه ليس فيه تحايل على الربا. مثاله، باع السيارة ب20,000 إلى سنة، ولما تمت السنة قبض 20,000، ثم اشتراها من المشتري 15,000، فهذا جائز. لماذا؟ لأن الحيلة منتفية هنا، فإذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس. إيه معنى الكلام ده؟ أحسنت. هو الرجل دلوقتي باع له السيارة ب100,000 لمدة سنة، وانت وفي هذه السنة سدد المبلغ كاملا وأخذ شيكاته وخلاص انفضينا، وجاي بعد السنة راح لصاحب المعرض وقال له اشتري مني السيارة دي، انت كنت بيع، كان بيع حاله بكام؟ ب100,000، راح النهاردة يبيع حاله نقدا ب50,000 أو ب70,000، جائز؟ هذا جائز. زي ما نفس المثال، رجل راح لمعرض اشترى موتوسيكل نقدا بكام؟ ب2,000 جنيه، ودفع المبلغ، تمام؟ دفع المبلغ كاملا، وجي بعد شهر شهرين لا يعني الموضوع مش قوي معاه، فحب يرد الموتوسيكل الى نفس المعرض وهيبحوله بكام؟ هيبحوله ب1,500، جائز؟ هذا جائز. هو كان شاريه بكام؟ كان شاريه ب2,000، وهيرد لصاحب المعرض بكام؟ ب1,500، بس ده بعد ايه؟ لا، وبعد نقص الصفة وبعد سدد المبلغ. هو أصلا كان اشتراها وسدد المبلغ سواء على أقساط أو اشتراها نقدا ودفع المبلغ كاملا، ثم جاء بعد ذلك أراد أن يبيع هذه الآلة إلى صاحب المعرض، فهذا جائز. يجوز له أن يبيع لهذا الرجل، ويجوز أن يبيعها لغيره، كما أنه يجوز أن يبيعها لزيد من الناس، يجوز أيضا أن يبيعها لصاحب المعرض. انتوا واضحه معاك ولا المساله فيها لبس؟ ما احنا قلنا اذا نقصت الصفه يجوز، لو نقصت الصفه يجوز. وليس فيها تحايل على البيع، خلاص لا شيء. ما احنا قلنا التحايل يبقى بيع العينه، لو فيها تحايل على الربا يبقى هذا بيع العينه. وان اشتراها ابوه او ابنه او نحوهما كغلامه او مكاتبه او زوجته ولا حيله جاز وصح، لان كل منهما كالاجنبي بالنسبه الى الشراء. اهدى بقى. رجل أتى إلى صاحب المعرض فاشترى سيارة بالمائة ألف إلى سنة. رجل الحاج أحمد اشترى السيارة من المعرض بمائة ألف إلى سنة، وخرج من المعرض فقابل مين؟ قابل ابن صاحب المعرض، فقال له تشتري بقى السيارة؟ قال له اشتريه بكام؟ بسبعين ألف. ما رأيكم في هذه الصورة؟ هذه الصورة جائزة إذا كانت، إذا لم تكن مالية الابن والأب واحدة. فإن كانت مالية الابن والأب واحدة فلا يجوز. لذلك المصنف قال إيه؟ ولا حيلة. يعني ما إيه؟ ما يجيش بقى صاحب المعرض، ما هو عاوز يشتريه وعدين وغمزين لبعض، فيقول لابنه اطلع قابله بره وخدها منه، تاخد بالك؟ ويقول لابنه خد اشتريها منه بسبعين ألف نقدا، ويجيب الفلوس وحطها في الدرج، وهي وهم واحد وهم شركاء في هذا المعرض. يبقى في هذه الحالة لا يجوز، إن هذا تحايل على الربا. إنما إذا كان الابن له ذمة مالية مستقلة وهو كرجل أجنبي كأي واحد أجنبي، واشترى كغيره من الناس ومنفصل عن أبيه في الذمة المالية، فهذا جائز. أو اشتراها بائعها من غير مشتريها، كما لو اشتراها من وارثه أو ممن انتقلت إليه منه ببيع أو نحوه جاز لعدم المانع. أو اشتراها بائعها من غير مشتريها. اشتراها بائعها من غير مشتريها، كما لو اشتراها من وارث. مثاله: بعت سيارة بمائة ألف إلى سنة، ثم مات المشتري وانتقلت السيارة إلى من؟ إلى الورثة، فاشتراها صاحب المعرض من الوارث، من أحد الورثة، بثمانين ألفا نقدا، فهذا جائز لأني اشتريتها من غير مشتريها، ومحظور الربا هنا بعيد، محظور الربا هنا بعيد. لكن هذه المسألة بعينها في هذه الأوقات ليست موجودة في السيارات. حد يعرف يقول لي ليه؟ هذه المسألة اللي احنا ذكرناها ده بعينها غير موجودة في السيارات، إنما ممكن تكون موجودة في سلع أخرى، إنما في السيارات بعينها غير موجودة. أحسنت. لأن صاحب المعرض بيبقى واخد حظر بيع على السيارة، صاحب المعرض واخد حظر بيع على راجل باع لواحد سيارة لمدة سنة ولا خمس سنوات، بيعمل إيه؟ اللي بيسموه حظ ملكية أو حظر بيع. الصحيح التسمية الشرعية له أنه حظر بيع وليس حظ ملكية. هو إزاي إن أنا أملكك سيارة وبعد كده أحتفظ الملكية به، أنتزع الملكية منك؟ هذا ينافع عقد البيع. هو في الحقيقة التكييف الشرعي له أنه حظر بيع وليس حفظ ملكية، لأن أنا ملكتك السيارة بدليل أنك خدت السيارة وعملت الرخصة باسمك وعملت عقده وبقت المخالفات بتيجي عليك، والسيارة باسمك ولا باسم صاحب المعرض؟ في المرور بيقولوا حفظ ملكية، وفي الإخطار حظر بيع. الصحيح التسمية الشرعية أنه حظر بيع وليس حفظ ملكية، وهذه جائزة لا شيء فيها، وأقرها المجمع الفقهي. لماذا؟ لأنه يجوز رهن المبيع لحين السداد، يجوز رهن المبيع لحين السداد. يعني يجوز إن أنا بيع لك السيارة بمئة ألف إلى سنة، ماشي؟ وفي نفس الوقت أقول لك أنا هحبس السيارة، أنا هرهن السيارة هنا لغاية ما تجيب لي ليه؟ ما تجيب لي فلوس، لغاية ما تجيب لي المبلغ. أنا هبيع لك السلعة دهيت، هبيع لك السلعة دهيت نسيئة لشهر بألف جنيه، بس السلعة موجودة عندي في المحل، هنهرهن السلعة في المحل لحين الايه؟ لحين السداد. فيجوز رهن المبيع، حبس المبيع لحين السداد. هتقول لي يا عم ما هي مش موجودة كده في المعارض، الراجل بياخد العربية ويطلع يشتغل بيه. أقول لك ثم أذن صاحب المعرض في هذا المرهون أن ينتفع به الذي اشتراه. هما هنا حصل إيه بعد كده؟ إيه هو حبس المبيع لحين السداد، ثم أذن له لصاحب المعرض أن ينتفع بهذه السيارة. هذا هو التكييف الشرعي لمسألة حفظ الملكية. فهنا أقول لك أو اشتراها بائعها من غير مشتريها، اشتراها بائعها من غير مشتري، كما لو اشتراها من وارث. هو الوارث هيبيعها ازاي؟ ده بالنسبه للسيارات. هو هيبيعها ازاي على حفظ، على حفظ ملكيه او حظر بيع؟ فلذلك المساله ديت غير موجوده في السيارات بعينها. ماشي، اشتراه من واحد اخر ما في اشكال، لا اشترط الوارث او ممن انتقلت اليه منه ببيع او نحوه جاز، يعني لا اشترط الوارث او ممن انتقلت اليه. يعني هو خد السياره ماشي، مش محمود الراجل اشترى السياره من المعرض وشراها نسيئه بمئه الف ثم باعها لخالد. انت اشتريتها من المعرض ثم بعتها لشيخ خالد، الشيخ خالد راح باعها فين؟ للمعرض تاني. تمام؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأن هنا اشتراها صاحب المعرض، اشتراها من من باعها إليه أم من غيره؟ من غيره. لا، إذا كان وكيلا لا، لا يجوز طبعا. إذا كان فيه تحايل، إذا كان فيه تحايل على الربا فلا يجوز. سيارة قديمة وسيارة جديدة ودفع الفرق بينهما، هذه السيارة خذ السيارة دي بالسيارة دي وادفع فرق 10,000 جنيه، هذا جائز. أو اشتراها بائعها بمثل الثمن الأول، ودي المسألة اللي احنا قلناها، اشتراها بائعها بمثل الثمن الأول. هو باع له السيارة بكام؟ ب100,000 لسنة، ثم اشتراها نقدا ب100,000، يبقى 100,000 ب100,000 ولا تفاضل. أو اشتراها بائعها بمثل الثمن الأول، وهذا محل اتفاق، أو بنقد آخر، أو بنقد آخر غير الذي باعها به. إيه صورة المسألة دي؟ يقول مثلا مثالها: بعت عليك هذا البيت، بعت عليك هذا البيت ب10 دنانير إلى سنة، بعت عليك هذا البيت ب10 دنانير إلى سنة، وال10 دنانير تساوي 100 درهم، تساوي كم؟ 100 درهم. ثم اشتريته هذا البيت نقدا ب80 درهما. واضحة؟ نقولها تاني: بعت هذا البيت بكم؟ ب10 دنانير. ال10 دنانير تساوي كم؟ تساوي 100 درهم. ثم اشتريت هذا المبيع ب80 درهما نقدا، فعلى كلام المصنف أنها جائزة، تجوز، لأن الثمن الذي اشتريته به ليس من جنس الثمن الذي بعت به. دي دراهم ودي دنانير، ده دولار وده جنيهات. ده المثال اللي حضرتك سألت فيه، هو ده السؤال. اختلفت ليه الأجناس، فالمذهب أن هذا جائز، وهذه رواية في المذهب. طيب، قال الأصحاب: لأنهما جنسان لا يحرم التفاضل بينهما، نقله الموفق والشارح. وفي الانتصار وجه آخر وهو لا يجوز، لا يجوز، وهذا اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثمنية. قال في الإنصاف وهو الصواب، وهذا اختيار ابن قدامة وتبعه صاحب الشرح الكبير. يبقى في رواية أخرى في المذهب أن هذه الصورة لا تصح، وهذا الذي رجحه صاحب الإنصاف وابن قدامة وصاحب الشارح الشرح الكبير. ليه التعليل؟ لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثمنية. هنا في تفاضل، هنا إنهما كالشيء، هو اتباع البيت بكام؟ بعشرة دنانير، والعشرة دنانير تساوي 100 درهم، ثم اشتراها نقدا ب80 درهما. طيب ال80 درهم يقابلوا العشرة دنانير؟ لا، ده ال80 درهم ما يقابلوش 10، ده يقابلوا 8 فقط. يبقى لو عاوز بقى يشتريها، أو لو أراد أن يكون البيع صحيحا كان يشتريها بكام؟ مش ب80 درهما، ب100 درهم. واضحة؟ لأن الثمانية واحدة. وضحت؟ أو بنقط آخر غير الذي باعها به، أو اشتراها بعرض. أو اشترى نفس الطريق، أو دي المسألة ذكرناها، أو اشتراها بعرض أو باعها بعرض ثم اشتراها بنقد صحة، وهذه المسألة أيضا ذكرناها. صح الشراء ولم يحرم لانتفاء الربا المتوسل إليه. واضحة المسألة ولا غير واضحة؟ لا يجوز. واضحة مسألة العرض دي ذكرناها في الأول. العملية سحب الجماعة اللي ورا، حاسس كده ان هم واضح ولا غير واضح؟ طيب الحمد لله. طب نكمل بس بيع العين ده، عايزين نخلص بيع العين. وان قصد بالعقد الاول العقد الثاني بطل، اي العقدان. قاله الشيخ، وقال هو قول احمد وابي حنيفه ومالك، قال في الفروع ويتوجه انه مراد من اطلق، لان العله التي لاجلها بطل الثاني هو كونه ذريعه للربا موجوده اذن في الاول. وهذه المسألة تسمى مسألة العينة، سميت بذلك لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا، أي نقدا حاضرا. قال الشاعر: أنا الدان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف ميزة مضاربه. ومعنى نعتان نشتري عينة كما وصفنا. وروى أبو داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وعكسها ماشي، لو حكم بذلك حكم خلاص. دي مسألة أخرى، مسألة خلافة معتبر يعني. ليه إيه؟ هنا في قصد اللي احنا قلناها في الأول، إن هو في قصد، في تحايل، في تحايل على الربا. طيب وعكسها، أي عكس مسألة العينة، وهو أن يبيع السلعة أولا بنقد يقبضه ثم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة أو لم يقبض مثلها في الحكم. نقله حرب لأنه يتخذ وسيلة إلى الربا. عكسها، عكس مسألة العينة، هي أن يبيع الشيء بنقد حاضر ثم يشتريه من مشتريه أو وكيله بأكثر من الثمن الأول من جنسه إلى أجل. اكتب لي الجملة دي، أن يبيع الشيء بنقد حاضر، دي عكس مسألة العينة، أن يبيع الشيء بنقد حاضر ثم يشتريه من مشتريه أو وكيله بأكثر من الثمن الأول من جنسه إلى أجل. هو باع كام؟ بمئة ألف نقدا، ثم اشتراها بأكثر، ب120 ألف، إلى كام؟ إلى سنة. واضح الصورة؟ دي عكس مسألة العينة. طيب هذه المسألة اختلف المذهب فيها على قولين. القول الأول لا يصح، وهذه الرواية الأولى أن هذا يحرم ولا يصح، وتأخذ نفس مسألة العينة. والرواية الثانية أنها جائزة بلا حيلة إن لم يكن هناك قصد للتحايل على الربا، وهذا ما صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع. وهذه الرواية الثانية في المذهب، أن هذه المسألة إذا لم يكن فيها تحايل على الربا فهي جائزة. وعكسها، أي عكس مسألة العينة، هو أن يبيع السلعة أولا بنقد يقبضه ثم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة أو لم يقبض، مثلها في الحكم، أي مثل مسألة الإيه؟ العينة في الحكم، أنها لا تجوز. وقلنا الرواية الثانية أنه جائز. قال الشيخ، أي شيخ تقي الدين: ويحرم على صاحب الدين أن يمتنع من إنظار المعسر حتى يقلب عليه الدين، ومتى قال رب الدين: إما أن تقلب الدين وإما أن تقوم معي إلى عند الحاكم، وخاف أن يحبسه الحاكم لعدم ثبوت إعساره عنده وهو معسر فقلب على هذا الوجه، كانت هذه المعاملة حراما غير لازمة باتفاق المسلمين، فإن الغريمة مكره عليها بغير حق. ومن نسب جواز القلب على المعسر بحيلة من الحيل إلى مذهب بعض الآئمة فقد أخطأ في ذلك وغلط، وإنما تنازع الناس في المعاملات الاختيارية مثل التورق والعينة. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو الظاهر. نذكر أقول لكم هذه المسألة باختصار، وإن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن مسألة التورق. المصنف رحمه الله يقصد من هذا الكلام وهي مسألة إنظار المعسر، يجب إنظار المعسر. فلو مثلا أقرضت رجلا مبلغا من المال، ماشي، ثم حين السداد أعسر هذا الرجل ولا يستطيع أن يسدد، حاول أن يسدد لكنه لا يستطيع، يحاول أن يسد ما عليه لكنه أن يستطيع، أغلقت دونه الأبواب وانقطعت عنه الحيل فلا يستطيع أن يسد هذا المبلغ في موعده، فماذا يجب على الدائن؟ إنظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. اصبر عليه ولا تطالب، لا تطالبه ولا تطالب بحبسه، بل يجب الصبر عليه. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال له: يا عم هوديك للحاكم، يا إما نقلب الدين. أنا لي نقلب قلب الدين، أنا لي عندك كام؟ لي عندك 10,000 جنيه، ومعاد السداد جه، هصبر عليك 5 شهور بس تجيبهم لي 12,000، يا إما هوديك على السيف، هوديك للقاضي. فمن غصب عنه قال ماشي. طيب هل هذه الزيادة تصح؟ هذه لا تصح باتفاق المسلمين، لأنه مكره على ذلك، تمام؟ فيجب على الدائن في هذه الحالة أن يصبر على المدين إذا كان معسرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.